بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهنا أسئلة من الدرس الماضي نجيب عليها سريعا. يقول: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تعتبر بشارة على صلاح الرأي؟ الظاهر أنها كذلك، الله أعلم. يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز سؤال الله برحمته؟ كأن نقول نسأل الله برحمته أن يغفر لفلان. نعم، لا بأس بذلك، هذا من باب التوسل بالصفة، يجوز ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق. فالنبي توسل بالصفة، توسل بعلم الله وبقدرته سبحانه وتعالى، فالتوسل بالصفة مشروع، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع: اللهم إني أسألك برحمتك أن تغفر لي أو أن ترحمني، وهكذا كما جاء في الحديث، فلا بأس بهذا. لكن الممنوع أن تسأل الصفة أو أن تستغيث بها، هذا الممنوع، هذا شرك. كان يقول الإنسان: يا رحمة الله أنقذيني، هذا ما يجوز. السؤال يكون للأسماء: يا الله، يا غفور، يا رحيم، السؤال يكون لله سبحانه وتعالى. أما الصفات فإنها ما تسأل بإجماع العلماء، ولذلك قول العامة: يا وجه الله، يستغيث بوجه الله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الاستغاثة ما تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، ما تكون بالصفات. ما الحكم في الذي يرد الحديث الصحيح الثابت كحديث الذبابة أو حديث افتراق الأمة على 73 فرقة؟ هذا أحد رجلين: إما رجل من أهل الحديث مجتهد نظر في السند فوجد علة فضاعف الحديث اجتهادا، فهذا أخطأ وله أجر واحد على خطأه لأنه صاحب سنة ورجل من العلماء ورجل من أهل الأثر وقد اجتهد وأخطأ، هذا له أجر واحد لأن هذا الرجل رجل صالح مستقيم من أهل السنة ليس من أهل البدع، لكنه أخطأ في تضعيف هذا الحديث، كما يقع لبعض العلماء يضعفون الحديث أحيانا في الصحيح، صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يضعفونها من الناحية الحديثية وليس لهول أو لأصول محدثة مبتدعة، فهؤلاء مغفور لهم إن شاء الله ولهم أجر واحد على اجتهادهم. الرجل الثاني رجل من ذوي الأهواء، رأى أن هذا الحديث يخالف العقل بزعمه أو يخالف ذوقه فضعفه، هذا ضال مبتدع وعليه وزر، يعني رأى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ما مشى هذا الحديث معه، ما مشى مع ذوقه، كيف الذباب يسقط في الشراب ثم نغمسه؟ لا، رد الحديث بهوى، هذا مبتدع ضال. أو الحديث الثاني يقول: افتراق الأمة، بعض الناس خاصة أصحاب الجماعات الحزبية يريدون أن يجمعوا الناس، أن يجمعوا الناس على مختلف عقائدهم وأشكالهم وأحزابهم واتجاهاتهم ومذاهبهم ومشاربهم، يجمعونهم في جماعة واحدة يجمعون يدخلون الرافضي ويدخلون الصوفي ويدخلون القبوري ويدخلون المعتزلي والجهمي والإباضي والتكفيري، يجمعون كل المذاهب والملل ويجمعون العقائد والأهواء والنحل، بل أحيانا يدخلون النصارى معهم في التنظيم كما حصل، وهذا شيء واقع ومعروف، أن بعض الجماعات هذه كان من ضمن أعضائها نصارى مع الأسف. فهؤلاء أصحاب هذه الجماعات لما رأوا حديث الافتراق هذا يخالف ما هم عليه، هم يريدون أن يجمعوا الناس، والحديث يقول كلها في النار إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة على الحق والفرق الباقية على الباطل. هذا طبعا يعتبر هذا الحديث قاصمة الظهر لهم، هذا الحديث قاصمة الظهر لهؤلاء المجمعين، فلهوى في نفوسهم ردوا الحديث ضعفوا، قالوا هذا الحديث ضعيف ما يفوت. لماذا؟ قال مسلمون وكفى، مسلمون وكفى، هكذا شعاره. وهذا الشعار هو أصل كتاب مسلمون وكفى، هذا كتاب ألفه بعض الأخوان المسلمين في مصر على هذا المنهج، منهج التجميع هذا والتمييع والتضييع للسنة. ثم قام أحد الأخوان المسلمين في السعودية فجعله عنوانا للمحاضرة مشهورة، فالإخواني المصري جعله كتابا والإخواني السعودي جعله محاضرة، والمنهج واحد والطريقة واحدة والدعوة واحدة، مسلمون وكفى. طيب يا عبد الله كيف مسلمون وكفى؟ ما معنى هذا مسلمون وكفى؟ يعني أن تدخل عندنا الأشعري والمعتزلي والجهمي والإباضي والصوفي والرافضي؟ أتريد أن تدخل هؤلاء أهل البدع في صفوف أهل السنة وتقول مسلمون وكفى؟ هذا والله يا إخواننا من الباطل، نعوذ بالله. ولذلك هؤلاء الناس وهم موجودون في كل بلد، وقد ضحكوا على الشباب واستخفوا بعقولهم، وكثير من الشباب مخدوعون بهم. هؤلاء الناس هم الذين يضعفون هذا الحديث، بل إني سمعت رجلا منهم، ليس، لا أقول هذا الرجل من بلاد المغرب أو من بلاد الهند، هذا رجل من المدينة، قريب منا، ولكنه مدني يسكن المدينة وفكره على الفكر الإخواني، يقول عن هذا الحديث، هذا الحديث قال عنه ابن تيمية حديث صحيح مشهور، قال هذا الرجل هذا الحديث يخالف أصول الإسلام. والله إن هذا الحديث يا إخواننا لا يخالف أصول الإسلام، بل هؤلاء هم المخالفون لأصول الإسلام، هذا الحديث موافق لأصول الإسلام. الآن بالله عليكم، أليس هذا الحديث يوافق الواقع؟ ها؟ الواقع يصدقه أم يكذبه؟ يصدقه. فهؤلاء في الحقيقة يكذبون الشرع ويكذبون الواقع، مكابرة عجيبة عندهم. يا هذا نحن إن صدقناك في تضعيف الحديث كيف نصدقك في مخالفة الواقع؟ الواقع يشهد، أن الأمة انقسمت على فرق كثيرة، أين عقولكم؟ تضعفون الحديث، أين تذهبون من واقع الأمة الإسلامية من مئات السنين؟ الواقع يشهد لهذا، لهذا الحديث، والله المستعان. فهذا الحديث يضعفه صاحب هوى، يؤثم ويؤذر ولا يؤجر. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على أوصافه في السنة وهو يحدث بحديث وأخبر به الناس، هل يعتبر من الذين كذبوا عليه؟ لا، ما يعتبر، لكن لا يحتج به. يقول يعني أنا رأيت النبي وقال لي كذا أو قال النبي كذا، هذه رؤية طيبة، ولكن لا يعتبر ذلك شرعا، ولا يتدين به، ولا يؤخذ به. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في شرحه على موطأ مالك تنوير الحوالق قصة حصلت في زمن العز بن عبد السلام، أن رجلا رأى النبي في المنام فقال له اذهب إلى مكان كذا وكذا تجد ركازا خذه وليس عليك خمس. وتعرفون الحديث الذي في الصحيحين، فالركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، المال المدفون في الجاهلية. الرجل ذهب إلى المكان وحفر وجد الركاز أخذه وسأل الفقهاء فأفتوه بأنه لا شيء عليك، ما عليك خمس. فلما وصلت الفتوى إلى العز بن عبد السلام، وكان كبير الشافعية في زمانه، كبير الفقهاء والقوات، فقال هذه الفتوى خطأ وعليه الخمس. فلما أنكر عليه العلماء قال لهم ما أعظم أن رددتم حديثا صحيحا ثابتا في الصحيحين بمنام رجل، والله ما نرد الحديث بالمنامات. فكانت فتوى العز هي الصواب وهي الحق، أن الحديث ثابت في الصحيحين، شرع ثابت ما نرده ولا نخصصه ولا نقيده ولا نلغيه بمنام رجل. المنامات لا تلغي الأحاديث ولا تخصصها ولا تقيدها، الحديث كما هو، شرعنا نأخذه من الحديث من النص، المنام بشرى. الله المستعان. يقول من الفوائد بأحاديث الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها كذب على الدين، هل يدخل في ذلك من اتهم العلماء وخاصة من هم أهل الثقة بالعلم أمثال الشيخين ابن باز بن عثيمين رحمهم الله بالفتوى في مسائل وهم لم يفتوا بذلك والله يحفظكم؟ لا، الكذب على العلماء ليس كالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، الكذب على العلماء أهون أسهل. صحيح هو شيء عظيم، الكذب على العلماء شيء عظيم وكبيرة، لكن لا يبلغ مبلغ الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على النبي ما في مثله، عظيم جدا. ولذلك الجويني وأمثاله، أبو محمد الجويني والد من الحرمين، ذهب إلى أن الكذب على النبي كفر. فالكذب على النبي أبدا ليس ككذب على غيره، على أن الكذب على العلماء قبيح جدا وكبير، لأن الناس من أين يأخذون الدين والعلم؟ يأخذون من العلماء، فالكذب عليهم حقيقة فيه تغرير بالناس. والله المستعان. انتهت هذه الأسئلة، نتابع في درسنا في كتاب العلم الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا وقفنا عند باب كتابة العلم، كتابة العلم، وقفنا في أظن في الإسناد عند الحديث الأول عند مطرف، أليس كذلك؟ طيب نسمع الحديث أولا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وخفاف الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان، تقدم الكلام عن الإسناد إلى هذا الحد. عن مطرف، قلنا مطرف بن طريف الكوفي، قال الذهبي ثقة إمام عابد وحديثه في الكتب الستة. توفي مطرب سنة 43 ومن صغار الطرق السادسة. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي والفقيه القاضي ثقة ثبت من الأئمة، وكان حافظا بحرا، يقول عن نفسه: أقل ما حفظت الشعر، ولو شئت أن أنشدكم منه شهرا أنشدتكم، يعني ينشد من الشعر لمدة شهر. رحمه الله، توفي 110. عن أبي جحيفة السوائي الكوفي مشهور بكنيته، اسمه وهب بن عبد الله، صحابي من صغار الصحابة، صاحب علي رضي الله عنه. توفي أبو جحيفة السوائي رحمه الله رضي الله عنه رحمه 74، وحديثه في الكتب الستة. قال: قلت لعلي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ هل عندكم؟ ميم الجمع هذه تعود إلى آل البيت، يعني هل عندكم يا آل البيت، يعني يا آل علي بن أبي طالب، عندكم كتاب؟ كما تزعم الشيعة. الشيعة تظهر الكذب من القديم، زعموا أن علي وآل البيت عندهم كتاب، وإلى اليوم وهم يؤمنون بهذا، يقولون إن فاطمة لها كتاب ولها قرآن غير القرآن هذا الموجود عندنا الآن، والله المستعان. فقال علي رضي الله عنه: لا، علي رضي الله عنه كذب الرسول، ما في كتاب، ما خصم النبي بشيء عليه الصلاة والسلام. النبي هل النبي أرسل إلى آل علي بن أبي طالب؟ النبي أرسل للأمة، أرسل لجميع الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وحمل الناس عنه العلم، ما خص علي وابنائه بشيء كما تزعم الرافضة. قال: إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. ما عندنا شيء من الكتب إلا أشياء ثلاثة: كتاب الله، وكتاب الله عند كل مسلم، كتاب الله موجود في أيدي المسلمين. والرافضة أيضا تزعم أن الكتاب قد حرج وزيد فيه وبد، وهذه كما يقول الشيخ إحسان إله ظهير، والشيخ إحسان إله ظهير رحمه الله من المتخصصين في الفرق، ولا سيما في فرق الشيعة، متخصص جدا فيهم. يقول الشيخ: إن القول بتحريف القرآن من لوازم المذهب الشيعي، من لوازم مذهبه القول بتحريف القرآن، بأن القرآن هذا فيه آيات حذفت وفيه آيات زيدت، لأنه فيه تحريف حصل في القرآن، والله المستعان، من لوازم المذهب عندهم هذا. فهذا علي رضي الله عنه يقول: ما عندنا إلا كتاب الله. القرآن الكريم. فالرافضة يخالفون علي رضي الله عنه، ليسوا على مذهبه ولا على عقيدته، كما أن النصارى يخالفون عيسى بن مريم. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. الفهم هنا يريد به الاستنباط، الأحكام المستنبطة من كتاب الله، وهذا الذي تميز به السلف، ولذلك نحن نقول فهم السلف، الفهم الصحيح. يعني علي رضي الله عنه أحيانا يجتهد في مسائل، هذه المسائل التي اجتهد فيها علي رضي الله عنه استنبطها هو من كتاب الله أو من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا؟ أو الأمر الثالث طبعا قال أو في هذه الصحيفة، في صحيفة معه، صحيفة معه مكتوب فيها أشياء. فعلي رضي الله عنه كان دقيقا جدا في جوابه، وهذا والله عجب، ما ترك شبهة، كان دقيقا جدا في جوابه، ما ترك شيئا رحمه الله، ما ترك ريبة أو شبهة أو ترك مدخلا لأحد أن يثير الشبهة، ما عندنا شيء. ذكر ثلاثة أشياء: القرآن الكريم معروف، صحيفة عنده مكتوب فيها أشياء تأتي. طيب أحيانا علي رضي الله عنه قد يقول قائل، انتبهوا لهذه الدقة منه رضي الله عنه، وهذا من عظيم فقهه، أحيانا علي قد يجيب بأجوبة ليست موجودة لا في الكتاب ولا في الصحيفة. هناك فتاوى لعلي، فتاوى وأجوبة واستنباطات منه رضي الله عنه ليست موجودة في كتاب الله قطعا، وليست موجودة في الصحيفة. طيب من أين جاء بها؟ الفهم الاستنباط من كتاب الله. هذه الفتاوى وهذه الأحكام هي الفهم، ولذلك رضي الله عنه أغلق الباب وقال الذي عندي كتاب الله صحيفة. طيب الأشياء الزائدة ما هي؟ فهم. هذه الأشياء أنا فهمتها، أشياء فهمتها من كتاب الله. هل ترك شيئا؟ أبدا. الآن لو جاءنا رافضي وقال إن علي رضي الله عنه قال كذا وكذا، وهذا الذي قاله علي ليس موجودا لا في القرآن ولا في الصحيفة، ماذا نقول له؟ نقول له إذا صح هذا عن علي فهو داخل في القسم الثاني، داخل في ماذا؟ في الفهم، داخل في الفهم. ونتحدى الرافضة الذين يكذبون على علي، نتحداهم أن يأتوا بشيء ثابت عن علي لا يخرج عن هذه الأشياء الثلاثة. هاتوا، ائتوا بشيء ثابت عن علي رضي الله عنه لا يخرج عن هذه الأشياء الثلاثة. ما جاء عن علي رضي الله عنه إما أن يكون شيئا أخذه من كتاب الله أو من سنة رسول الله، أو أن يكون شيئا استنبطه هو فأفتى به أو عمل به من كتاب الله أو من سنة رسول الله، أو أن يكون شيئا كتبه هو في هذه الصحيفة التي عنده، ما هنالك شيء آخر. وما بقي فإنه كذب عليه من تلفقة الرفض. أرأيتم الدقة؟ الفهم، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. وكلمة أعطيه يعني يدلك على أن الفهم هذا ليس شيئا يكتسب. أي نعم، الفهم والفقه تبه ليس شيئا يكتسب، هذه هبة من الله وفضل من الله يتفضل به على من يشاء من عباده. ولذلك الناس يتفاوتون فيه في الفهم والدقة والاستنباط، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كما قال الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه لما ذكر شروط الفقيه: أن يكون عالما باللغة، أن يكون عالما بأحاديث الأحكام، بآيات الأحكام، ثم ختم الكلام بقوله: وفوق ذلك كله يقول فقه النفس. فقه النفس، قال وهذا شيء لا يتأتى تحصيله من الكتب، ما يؤخذ من الكتب، وإنما هو شيء جبلي، فإن فطر عليه الإنسان وإلا فلا يتعب. فقه النفس، دقة استنباط، الفهم الذي قاله علي هنا، هذه هبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفقهاء والعلماء يتفاوتون في الدقة والفهم. يعني تأمل مثلا في فهم شيخ الإسلام ابن تيمية كيف فهمه؟ تأمل في فهم تلميذه ابن القيم، تأمل في فهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد لما يذكر المسائل يذكر مسائل دقيقة، أحيانا يحتار الشراح في من أين أخذها الشيخ، دقة الفهم. وأقرب مثال عندنا على هذا يعني دعونا من شيخ الإسلام ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نحن الآن في هذا الكتاب الذي معنا صحيح البخاري، تأملوا في فهم البخاري وفي دقته وفقه رحمه الله، يعني تأملوا في التراجم كيف الدقة المتناهية في الاستنباط من الحديث. أليس هذا فضل الله سبحانه وتعالى؟ والله هذا فضل من الله عز وجل. فهم. وأعظم الناس فهما وفضلا من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء عندهم وحي، الأنبياء عندهم وحي، ولكن غير الأنبياء هل عندهم وحي؟ ما عندهم وحي، غير الأنبياء عندهم الفهم. ولذلك برز من الصحابة في الفهم من؟ عبد الله بن عباس. نعم برز. ولذلك كان عبد الله، كان عمر بن الخطاب يدنيه، كان عمر يدنيه. تعرفون القصة المشهورة التي حصلت لما كبار الأنصار المهاجرين الأنصار قالوا يا أمير المؤمنين عندنا أبناء كابن عباس، فلماذا تقربه؟ يعني كيف ابن عباس هو الذي يجلس ويحضر ويحضر الاجتماعات هذه وعندنا أبناء في سنه؟ فاختبرهم عمر ليبين فضله وعظيم فقهه، فسألهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ما تفهمون منها؟ قالوا نفهم منها أن الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا نصرنا وفتح علينا أن فتحت مكة أن نستغفره وأن نحمده. هذا أخذ الفهم الظاهر. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال هذا يا أمير المؤمنين هذا أجل رسول الله أعلمه الله به. قال والله يا ابن عباس لا أفهم منها إلا ما فهم. شوف كيف وافق فهما عمر. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. استخرج هذا يعني بالمنقاش من السورة، لأن تأمل في السورة، تأمل بها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب هنا فيه الجواب مقدر، هنا الدقة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا ليس هو الجواب. الجواب هنا الدقة. كيف استخرج الذي قاله؟ الدقة، يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد اقترب أجلك ودنا موتك فسبح بحمد ربك واستغفره. ولذلك عائشة كانت تقول إن النبي لما نزلت عليه هذه السورة كان يكثر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إلى أن توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا فهم النبي من السورة. فكيف استخرج ابن عباس هذه الدقة من السورة؟ الفهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا هو الفهم. ونحن إذا أردنا يا إخواننا أن نفهم كتاب الله وأن نفهم سنة رسول الله، على فهم من؟ على فهم السلف، ليس على فهم هؤلاء المعاصرين والمحدثين. يفهمون من النص ويفهمون من الآية أو الحديث ما يشاءون، هذا غلط. لا تفهم النصوص إلا على فهم السلف الصالح. طيب قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. ثلاثة أحكام. الحكم الأول العقل، عقل يعني الدية، الدية. والمراد بالدية هنا يعني تفاصيلها، تفاصيل الدية وأحكامها، يأتي هذا في باب الديات إن شاء الله. وفكاك الأسير هذا حكم شرعي، يعني يجب علينا أن نفدي الأسير، يجب علينا فداؤه. ولا يقتل مسلم بكافر، هذا الذي ذهب إليه الجمهور من أهل العلم وهو الصحيح، خلافا لأهل الكوفة أبي حنيفة وأصحابه، قالوا إن المسلم إذا قتل كافرا يقتل به، هذا مذهب ضعيف، هذا مذهب ضعيف. صواب أن المسلم لا يقتل بكافر، لأن المسلم أعلى، المسلم موحد، كافر وثني مشرك، فلا تتكافأ دماؤهم، ما تتكافأ، المسلم أكرم، موحد، عبد لله. المسلم عبد لمن؟ عبد لله سبحانه وتعالى، والكافر عبد للشيطان، الكافر عبد للشيطان. فيا سبحان الله، أيقتل عبد الله بعبد الشيطان؟ هل يستويان؟ ما يستويان أبدا. هذا هو دين الله وشرعه وحكمه، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا وأوجدنا ونحن عبيده، وهذا حكمه فينا. فحكم الله على جميع البشر، هو ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. أما أن يترك حكم الله على خلقه بما يقوله اليوم الكفرة، حقوق الإنسان، الحرية والإخاء والمساواة، كذبوا والله. ما نترك حكم الله فينا بأقوال هؤلاء الكفرة الفجرة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هم يريدون هذا، يريدون لكم مثلهم، ونسأل الله لا يجعلنا مثلهم، والله المستعان. هذا الحديث فيه شاهد لما ترجم له البخاري رحمه الله بقوله كتابة العلم، لأن الشاهد واضح، علي رضي الله عنه معه صحيفة قد كتب فيها العلم، الشاهد في الحديث ظاهر جدا. نعم، نأخذ الحديث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكير قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعبد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإنخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإنخر، إلا الإنخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الفطرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي الحافظ، وقد سبق معنا توفي سنة 1920. قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي الكوفي، أصله بصري ونزل الكوفة، توفي سنة 64، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. وإذا قيل شيبان عن يحيى فهو هذا الشيبان بن عبد الرحمن النحوي. عن يحيى، يحيى بن أبي كثير اليمامي، قال الذهبي رحمه الله: كان من العلماء، كان من العباد العلماء الأثبات، مات سنة 29 و100، وهو نظير الزهري في الكثرة والجلالة، وكان رجلا صالحا، كان إذا شهد جنازة لم يتعشى تلك الليلة، يعني تعاف نفسه الأكل، لأنه رأى الجنازة ورأى القبر كيف يدفن الميت، والله المستعان. عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أحد الفقهاء السبع بالمدينة على قول، وأبو سلمة اختلف في وفاته، وقيل توفي في سنة 94 على الأظهر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، خزاعة القبيلة، خزاعة هذه قبيلة يمنية نزلت في الحرم، وهذه القبيلة خزاعة هي التي أخرجت جرهم من الحرم وتمكنت من الحرم نحو 300 سنة، حتى كانت يعني إمرة الحرم عندها في يدها بعد جرهم. وعمر بن لحي الخزاعي هذا سيدهم، هو الذي أدخل عبادة الأصنام في مكة. ثم إن قصي بن كلاب القرشي من أبناء من ولد إسماعيل من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أعاد سلطان قريش إلى مكة، قصي بن كلاب، وبقي الحكم والزعامة في قريش إلى مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخزاعة، ثم إن خزاعة هذه سكنت في أطراف الحرم، فهذه القبيلة خزاعة قتلوا رجلا بني ليث، أيضا قبيلة أخرى، عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ثأر، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خزاعة قتلت رجلا ليثيا بقتيل خزاعي قتلته ليث، تعرفون طريقة العرب في الثأر. ففي هذه الحالة يمتد القتال ويكثر القتل، ولكن الحكم الإسلامي من قتل نفسا يقتل بها، النفس بالنفس. وفي هذا نعصم الدماء والأنفس من الهلاك، ولذلك قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة، لأننا إذا قتل رجل رجلا قتلناه به وانتهى، انتهى الشر. ولكن إذا لم يقتل ما الذي يحصل؟ يتفاقم الشر، تقوم مقتلة بين الفئتين كما هو حكم الجاهلية. لكن الحكم الإسلامي فيه حياة لنا، نحيا، يعني إذا قتل رجل من قبيلتنا رجلا آخر، قبيلة هذا المقتول ماذا يفعلون؟ يقتلون رجلا منا أو رجلين أو ثلاثة، فنرد نحن عليهم بقتل 3 و4، وهكذا تقوم حرب وعداوة ضارية قد تستمر 10 سنين، وخلال هذه السنين يقتل المئات من الأبرياء بسبب قتل رجل واحد. ولو أننا أقمنا الحكم الأول، حكم الإسلام في الأول، انتهت. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. حياتنا للألباب، نحيا. أنا أنجو من القتل، أنا بريء، أنجو من القتل. ولولا القصاص الحكم الإسلامي أنا معرض لقتل، أليس كذلك؟ هذه الحياة. لولا حكم الإسلام القبيلة الثانية تهددني، أنا عندها مستهدف. ما جريمتي؟ أن الذي قتل من قبيلتي فقط، هذه الجريمة. فأنا يضيق علي، ولا أستطيع أن أتحرك، ولا أستطيع أن أسافر، مهدد بدون ذنب جنيته. هل أنا أحيا الآن أم أنا في بؤس وتعاسة وشقاء؟ ما في حياة لي. لكن لما لو أقمنا حكم الإسلام وقتلنا هذا الذي قتل انطلقنا وسحنا وعشنا في حرية وأمان، هذه الحياة. ولكم في القصاص حياة. الله أكبر، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يكفي أن يسجن 10 سنوات كما هو حكم القانون الوضعي؟ الجواب لا، لأن السجن للقاتل 10 سنوات أو 20 سنة لا يشفي نفوس أولياء الدم، ما يشفي نفوس أصحاب أولياء القتيل. هل يكفيهم هذا؟ أبدا ما يشفي نفوسهم. هذا القانون أبدا لا يعالج الموضوع، بل ينتظرونه حتى يخرج فيقتلونه، بل أو أنهم ماذا يفعلون إذا دخل هذا السجن؟ قتلوا رجلا من أهله كما هو حاصل. الله المستعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدرك الأمر وأن يعالج الموضوع علاجا شرعيا قبل أن يتفاقم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله، أبو عبد الله البخاري، لكن الشك هذا ليس من البخاري، في بعض النسخ قال أبو عبد الله كذا، قال أبو نعيم كذا، قال أبو نعيم وشيخه الفضل بن الدكين. قال الحافظ بن حجر: أراد البخاري أن الشك فيه من شيخه. قال البخاري: وغيره يقول، يعني غير أبي نعيم، الفيل. قال ابن حجر: أي بالفاء ولا يشك. أبو نعيم شك هل القتل أو الفيل، غير أبي نعيم يقول الفيل، لعل هذا الأظهر والأرجح، لأن الله سبحانه وتعالى حبس الفيل عن مكة كما تعرفون. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، يعني مكة، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، يعني مكة، لا يختل شوكها، لا يقطع ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، يعني اللقطة ما تحل أبدا، ولا يأخذها الإنسان إلا إذا أراد التعريف، أراد التعريف بها، وسيأتي إن شاء الله هذا في كتاب اللقطة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم مكة وحرمة مكة، لأن خزاعة هذه في مكة، وليث أيضا قريب من مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم عظم الأرض هذه التي يسكنون فيها وحرمة مكة، وأنه لا يجوز أن تسفك فيها الدماء. ثم بين لهم الحكم الشرعي والعلاج الشرعي لهذا الموضوع، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن قتل، في نسخة فمن قتل له قتيل، وهي هكذا في البخاري في كتاب الديات كما قال الحافظ ابن حجر، هي عندنا هكذا مختصرة في كتاب الديات: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني هو مخير بين نظرين، بين أمرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل، إما أن يعقل يعني تدفع له الدية. من قتل له قتيل ماذا يفعل؟ هل يذهب ويسفك الدماء ويرفع السيف؟ لا، إما أن يأخذ الدية، يقبل الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل، يقاد يدفع لهم القاتل في قيد حتى يقيموا عليه حد الله، القتل القصاص. ولكن من الذي يقيم هذا الحد؟ يقيمه الحاكم ولي الأمر. فأنتم يا معاشر أهل القتيل، أنتم بين أمرين: إما أن تأخذوا الدية أن تصالحوا عليها، وإما القصاص. شوفوا ما يشفي نفوسكم، إن كان يشفي نفوسكم القتل قتلنا، إن أردتم الدية تدفع لكم، إن أردتم العفو هذا لكم، وإن كان العفو في هذه الحالة ينبغي أن يكون آخر الحلول. الرجل قتل متعمدا وسفك الدم متعمدا لابد أن يعاقب، وإن كان الأمر يرجع إليهم هم أحرار. النبي عليه الصلاة والسلام قال بخير من ضريب. المقصود الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح الحكم الشرعي وبينه لهم، ثم فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله. هذا الرجل يكنى بأبي شاح كما جاء في كتاب اللقطة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اكتبوا لأبي فلان لأبي شاح. فقال رجل من قريش هو العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر نبت معروف، نبت ويستعمل في البيوت وفي القبور، يضعونه على القبر ويضعونه كذلك على سقف البيت، فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر، استثنى الإذخر، يعني الإذخر يجوز قطعه، هذا المقصود، استثناه من تحريم قطع الشجر. قال أبو عبد الله هو البخاري يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. فالحديث دليل على كتابة العلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رخص في ذلك، رخص في كتابة العلم. بقي عندنا حديثان في هذا الباب، باب كتابة الحديث أو كتابة العلم، نتركه إن شاء الله مع الكلام حول حكم الكتابة، كتابة الحديث بشيء مختصر إن شاء الله تعالى. نترك هذا للدرس القادم غدا بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.